الحمد لله، الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال، المتعالي جل جلاله عن الأشباه والأمثال، المتفرد لا إله إلا هو بكل كمال، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. أحمده سبحانه وأشكره، من علينا بواسع الفضل وجزيل النوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن شريك وولد، وعز عن الاحتياج إلى أحد، وتقدس عن النظير وانفرد، لا شأن يشغله ولا نسيان يذهله ولا مثيل يماثله أو ند يشاكله أو عظيم يقابله. العظيم جل جلاله في قدره، العزيز لا إله إلا هو في قهره، العليم بحال العبد في سره وجهره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، اختاره واصطفاه وأعطاه خلقا عظيما وسماه رؤوفا رحيما، وأنزل عليه القرآن كتابا قيما وذكرا حكيما، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المهديين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن تقوى الله وقاية للعبد وغاية للهدى والرشد، ألا إنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أخي الحبيب، ألسنا نصوم ونصارع ألم الجوع وحرارة العطش؟ ألسنا نمتنع عن شهواتنا ونكبح رغباتنا في نهار رمضان؟ ألسنا نجبر أنفسنا على تغيير نظام الحياة؟ فلا طعام من السحور إلى الفطور، نغير حتى مواعيد الوجبات، حتى مواعيد النوم، حتى مواعيد الأعمال، بل حتى أصحاب الإدمان منا على العادات السيئة مثل المدخن، فإنه يكبح جماح رغبته للتدخين في نهاية رمضان، وهو الذي إذا حدثته قبل رمضان بالإقلاع عن هذه الآفة قال ذلك صعب بل يستحيل لا أستطيع. ألسنا نمتنع عن المهاترات والمنازعات، وتجد أحدنا يفور من الغضب لموقف استفزه فيتذكر أنه صائم فيملك نفسه ويقهر انفعاله ويود غضبه ويقول اللهم إني صائم، ما سبب ذلك؟ ها هو الحريص منا على ماله، المحب له يقهر حبه للمال ويكسر شحه ويخرج ليبحث عن فقير يطعمه أو مسكين يسد حاجته. ها هي الصفوف تتكاثر حتى في صلاة الفجر التي ننام قبلها، تجدنا نجلس لها وتمتلئ المساجد من مصلين فيها بعد أن كانت لا تتجاوز صفا واحدا. أليس الكثير منا يقوم لصلاة التراويح ويترك الشاشة وقد تعود على أن يتابع فيها برنامجا أو مسلسلا، ويقوم بعد عناء يوم من العمل والمشقة وحرارة الصيام وتعب الصيام، إلا أنه يكسو ذلك كله وينساه ويقف بين يدي الله يصلي. ما سر هذا النشاط؟ وإبغام النفس وقهر شهواتها ورغباتها وإجبارها على الامتثال لمحاب الرب وما يرضيه، ما سر ذلك كله؟ إننا أيها الأحبة يجب أن نسائل أنفسنا، لما هذه الرغبة؟ ما هذا النشاط؟ ما هذه القدرة على كبح جماح النفس؟ إني أعطيها اليوم عنوان: إنها الطاقة الخفية المكنونة في كل منا لو حركها، لو حركها لصعد بها أعالي الجبال، لو حركها لكسر بها كل مانع، لو حركها وأراد أن يصل يصل بإذن الله تبارك وتعالى. إنها أيها الأحبة الإرادة والعزيمة، يوم أن نريد يكن لنا بإذن الله ما نريد. لابد أن يكون لنا من رمضان الانتفاع التام. إنه والله برنامج تدريبي، دورة تدريبية لمدة شهر يعلمنا الله تبارك وتعالى فيها ويدربنا على أن لدينا إمكانية، على أن لدينا طاقات خفية، على أن إذا أردنا الشيء ممكن أن يتحقق لنا. لابد أيها الأحبة أن ننهض هذه القوة الخفية والطاقة الخفية ونحركها نحو عزائم الأمور. نعم، نحتاج إليها أيها الأحبة أن تتحرك معنا في كل الأحيان. نحتاج إلى تلك العزيمة والقوة الإيمانية واليقين بموعود الله للثبات أمام التحديات والإغواءات. نحتاج إلى تلك العزيمة والإرادة لاغتنام الفرصة التي قد لا تتكرر لنا في الدنيا. نحتاج إلى تلك القوة والعزيمة والنشاط قبل أن نعجز ولا نستطيع أن نعمل لكبر أو مرض أو فوات. نحتاج إلى تلك العزيمة والإرادة للقيام بالواجبات الكثيرة التي لا تكفيها الأوقات والتي لا تتسع لها برنامج كل منا اليوم. إن المسلم الواعي يقف مع تدريب الله له، مع إرادة الله له. إن المسلم الواعي جاد ومرتب، يستغل الزمن الذي بين يديه، لا يسوف ولا يتردد، له برنامج لرفع إنتاجيته وعزيمته وتقوية إرادته. وهل ثم أعظم من رمضان يعلمنا كيف نحرك العزيمة والإرادة ونقويها؟ إن المسلم الواعي منظم في جميع شؤون حياته، لا مكان لديه للفوضى والارتجالية، وهي سر نجاحه. ها هو يعلمنا كيف ننتظم، أليس يضبطنا في ساعة بل في دقيقة كلنا يلتزم بها فلا يأكل ولا يشرب؟ ويعلمنا أيضا كيف ننضبط كلنا في دقيقة في لحظة، كل منا يمتد بيده إلى الطعام. إنها تربية عجيبة على الانضباط، على الترتيب، على النظام، رغم أنوفنا. لما يريد؟ يريد منا جل جلاله أن نتعلم كيف نرتب الحياة، كيف نرتب الأوقات، كيف ننضبط، كيف نستشعر المسؤولية كل منا بذاته. واليوم أيها الأخ الحبيب، بعد أن سألت نفسي وإياك تلك الأسئلة، ألسنا نصوم؟ ألسنا نقهر هذه الشهوة؟ ألسنا نمتنع عن المباح بإرادتنا برغبتنا؟ ما الذي يدفعنا لذلك؟ الأمر الأول الذي نجمع عليه أن نطيع ربنا إذ أمرنا. ممتاز. لما نطيعه؟ نريد مغفرته وجنته. ممتاز. ما بالنا نمتنع عن المباح الحلال الذي لا قبل أحد أن يمتنع عنه، بينما كنا لا نمتنع عن الحرام في غير رمضان؟ تقول لأننا نريد أن نمتنع فامتنعنا. ممتاز. إذن النقطة الأولى أن ثم إيمان يدفعنا، الإيمان بالله فنطيع، الإيمان بجنته فنطمع بها، الإيمان بمغفرته فنؤمن بذلك ونسعى إليه. الأمر الثاني أنه ليس من الصعب علينا إذا أردنا أن نعمل شيئا أن نعمله، بدليل أن أحدنا، والله لعلكم جربتم هذه، كم من مدخن حاولنا معه، اترك يا أخي، ده مضر لصحتك، مضر لقلبك، مضر لدينك، يا أخي صعب صعب ما أستطيع، وها هو يمتنع أكثر من نصف يوم برغبته برغبته إيمانا بالله. فإذا كل منا عنده طاقة، طاقة خفية لو حركها لكسر بها الجبال. ولذلك دعونا أيها الأحبة أن نستثمر هذا البرنامج، هذه الدورة الرمضانية، في تحريك هذه الطاقة لتحسين حياتنا. واليوم سأطرح عليك أخي عشر عادات حاول أن تستثمر رمضان لتحسين حياتك بها. إن تقل إنها موجودة فخذها وطورها وابتق بها، فإنه لا حدود للسمو والارتقاء. بلغنا السماء مجدنا وسناءنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال إلى أين؟ إلى أين يا ابن أبي ليلى؟ قال إلى الجنة بك يا رسول الله. إن تقول إنها موجودة أقول لك خذها، خذها مني نصيحة أخ محب، وطوبها وابتقي بها. وإن لم تكن فهي فرصة، فرصة أن لا يفوت رمضان إلا وقد استثمرناه في تحسين هذه العادات العشر أو اكتسابها. العادة الأولى، ابدأ كل حركة والله في قلبك. وإن أردت شعار قرآني يذكرك إن الله معنا، لا تتحرك حركة إلا وتستشعر أن الله في قلبك، يراك ويطلع عليك. إن الذي امتنعت أن تطعم وتشرب في رمضان خوفا منه طلبا في رضاه، لا يغيب عنك لا في رمضان ولا في غير رمضان، وهو معك في كل الشؤون والأحوال. ابدأ حركتك والله في قلبك، تذكر دائما إن الله معنا. هذا يعطيك مواقبة له، هذا يعطيك طمع في ولايته ومحبته وإرضائه. أنت تراني؟ أنت تشاهدني؟ خذ مني العمل. الصحابي الرسول يقول اقرأ علي، عفوا، سمع أحد أصحابه يقرأ القرآن، فلما سمع له قال قد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. قال أو قد كنت تسمع يا رسول الله؟ قال نعم. قال لو علمت لحببته لك تحبيرا. أنت الرسول يسمعني؟ أبسنع قراءتي وحسن تلاوتي، فما بالك إن كان المطلع الله والشاهد الله. أن تراقبني، خذ مني الإخلاص، خذ مني الإتقان، خذ مني الجودة، خذ مني الصدق. هذه الأولى، ابدع حركتك والله في قلبك. العادة الثانية، تذكر أن الموعد الجنة. صبراً آل ياسر، خذ هذه أيضاً شعار نبوي، صبراً آل ياسر إن موعدكم الجنة. إذا فات شيء فالموعد الجنة، إذا لاح لك عمل خير سابع الموعد الجنة، إذا قمت بين يدي ربك تصلي الموعد الجنة، فكيف ترتقي لها؟ دع الجنة، دع الجنة تحبكك، دع الجنة شوقك، دع الجنة دافعك، دع الجنة أنسك. وأنت تتألم وأنت تخرج وأنت تأتي، لا تنساها، لا تنساها أبدا. العادة الثالثة، كن واثقا بقدراتك. قل أنا لا إله يا رب، اجعلني على خزائن الأرض. هذا شعار قرآني. ليس الذي عمل بأحسن منك، وليس الذي ارتقى بأعلم منك. كل منا كما أسلفنا عنده طاقة وعنده قدرة، لو أراد لتمكن، لتمكن بإذن الله، كل شيء بإذن الله. ولكن أنت ترى أن غيرك يتقدم ويبتقي ويصل، فلما لا تصل؟ دائما ثق بالذات، أن الله أعطاك عقلا وفكرا وطاقة وجوارح وسمع وبصر وإمكانيات. لمن؟ لك أن تتحرك بها. العادة الرابعة، كن الأول، لا نقول كن الثالث الأخير، لا، ولا الثاني، لا أريدك أن تكون حتى الثاني، كن الأول. والسابقون السابقون، فاستبقوا الخيرات سبقك بها عكاشة. كن الأول، كما أنت في مضمار سباق لا يسبقك أحد. هكذا كان يعلمهم، هكذا كان الشيخان، هكذا كان الوزيران، هكذا كان الصحابيان. أبو بكر وعمر، يقول عمر اليوم أسبق أبو بكر، فوالله ما سبقته إلى خير إلا وسبقني. يأتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ندبهم للإنفاق، ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لهم مثله يا رسول الله. قال بارك الله لك فيما أعطيت وما أبقيت. جاء أبو بكر، ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر لا سابقت أبا بكر بعد ذلك أبدا. قضية، كن الأول، هذه عادة رابعة أوصي نفسي وإخواني، لا يسبق أحد إلى الخير، كن الأول. العادة الخامسة، تذكر قيم الخير ومفاتيح الفلاح التي أرشدك الله إليها. العادة، تذكر دائما قيم الخير ومفاتيح الفلاح التي أرشد الله إليها في كتابه. مثل قد أفلح المؤمنون قيام فلاح اسمعها. الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الخشوع في الصلاة قيمة تؤدي إلى الفلاح فالأسعى إليها. والذين هم عن اللغو معرضون فأكف لساني وأكف نزاعاتي. والذين هم للزكاة فاعلون أسابق. والذين هم لفروجهم حافظون أغض بصري وفرجي. إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قيم فلاح اسعى إليها. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. هذه قيمة. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قيمة خير العفاف والعفة. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. امتنع عن الاعتداء. لا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. عف نفسي عن مال الحرام. أوفوا الكيل والميزان. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أوفوا العهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قيم دعيت إليها أيها المسلم. يا بني أقم الصلاة قيمة. وأمر بالمعروف قيمة خير وفلاح. وانهى عن المنكر. اصبر على ما أصابك قيمة خير وفلاح. لا تصعد خدك للناس قيمة. ولا تمشي في الأرض فرحا. اغضض من صوتك. كل هذا مدعو أنت لا غيرك أيها المؤمن. أنت إنما أنزل إلينا. من يدعو الله عز وجل بهذه القيم؟ أنا وأنت. فلا أكن أنا من يحمل شعار وعباد الرحمن. أنا منهم. قيم خير. ما دعاني إلا لخير. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ألست أنا المنادى بها وأنت؟ من لها؟ قل أنا يا رب. أنا لها. العادة السادسة سر مع أهل العزائم ليتخذ منا كل منا قدوة. والقدوة ينبغي أن تكون علية لا دنية. لا ينبغي أن نقتدي بالتوهات ولا أهلها ولا المبطلين والطبالين الفارغين. من؟ عندما ذكر الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وسرت جل جلاله أسماء الأنبياء زكريا ويحيى وإلياس وزكريا ويحيى ويونس وأيوب وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا. لما ذكر هذه الثلة من الأنبياء قال في النهاية لنبيه أولئك يا محمد يا أتباع محمد يا أهل القرآن أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فبهداهم. هؤلاء سب مع أهل العزائم. هل تريد أن تكون جارا لخليل الرحمن إبراهيم؟ فإبراهيم كان حنيفا مسلما فتعلم كيف تكون الحنيفية. إن كنت تريد أن تجاور الصديق يوسف، فتعلم العفاف من يوسف. الشاهد سر مع أهل العزاء، مع أهل السمو والارتقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. العادة السابعة، كن متعاونا محبا. الله جل جلاله تعبدنا بآيات في كتابه وهي الجماعية، ما يستطيع الإنسان يعيش وحده، لأن الإنسان مديني بطبعه، مفطور على الاختلاط بالناس. ولذلك تجد الآية تقول وتعاونوا على البر والتقوى. من هم الساسة؟ من أشغل فيها؟ العلماء؟ لا دخلنا بها. من المخاطب؟ أنا وأنت، معاشي أهل الإيمان، وتعاونوا. كيف يتعبد الله عز وجل بهذه الآية؟ إن لم أكن متعاونا مع إخواني محبا لهم يسعدون بي وأسعد بهم، يألفون بي وألف معهم. المؤمن ألف مألوف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. متعاون محب. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، هذا التعاون، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا خمس فروض أصلي مع أخواني في بيت الله، إن لم أكن محبي أزعجتهم، إن لم أكن محبا لهم أزعجتهم، أبغضوني كرهوا مجاورتي والصلاة معي. خمس فروض أدخل معهم، إذا ما أسلم لا يحبون، إذا ما أتعاون معهم ما يكون في القلوب ود، تكون نفرة. لابد سمة، سمة عادة تكون متعاونا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ألف مألوف، هين لين سهل. العادة الثامنة، تعود أن تقول لا، لكن وين؟ متى لا؟ لما يغضب الله، لما يضيع وقتك، لما يوديك. قل لا، قل للشيطان لا. ألسنا نقول للشيطان الآن في نهار رمضان لا؟ ألسنا نقول للمعتدي الذي يريد أن يفسد علينا صيامنا بالنزاع والشقاق نقول لا أنا صائم؟ ألسنا نقول لكوب الماء الذي أتحوق أنا الآن لأن أشرب أقول له لا، لأن الله قال لا. تعود أن تقول لكل من يضيع وقتك لا، لمن يأخذك ذاك الشمال قل لا لا لا لا. لا نتحمد. وأنا أعطيكم مثال ماد. أنا الآن كلفت من قبل رئيسي في العمل أن أحضر اجتماعا في مدينة جدة، وأتى لي بتذكرة الطائرة، قال موعدك الليلة تسير الساعة 9 إلى المطار كي تحضر اجتماعا غدا صباحا الساعة 9 تمثل الإدارة في هذا الاجتماع. سمع وطاعة، مطلب عمل، لا أستطيع أقول لا. خدت التذاكر، أكل طعام الفطور مع أهلي، جاء موعد، اقترب موعد الطائرة، خرجت بحقيبتي لكي أذهب إلى المطار. جاءت ابنتي الصغيرة أو طفلي الصغير، أبي أريد أن تأخذني اليوم إلى مدينة الألعاب، أن تنزهني الليلة. أقول نعم أم أقول لا؟ لا يا ابنتي لا أستطيع، عندي موعد مع الطائرة، إذا رجعت يكون خير. أخرج وإذا بالزوجة الحبيبة تقول نريد أن نذهب لنشتري حاجات العيد الليلة. لا يا أمة الله، اليوم أنا عندي طائرة وموعد ضروري لازم أسافر. أخرج من البيت وإذا بالأخ الحبيب والصديق والزميل أو الجار أو ابن العم، ساك الله بالخير أريد أن تقهوى عندك الليلة. والله لو سمحت لي يا أخي، لو سمحت لي ما أستطيع، لا هذه التذاكر أنا ذاهب للمطار عند اجتماع غدا، لابد أسافر على طائرة الليلة. أذهب أقود سيارتي أحمكها، لا تتحرك لا تشتغل. أقول هونا أدخل البيت أم أترك السيارة وأذهب أبحث عن سيارة أجرة أو أخ يوصلني إلى المطار؟ ما الذي جعلني أكسر قلب الصغيرة وأرد طلب الحبيبة وأمتنع عن ضيافة الصديق وأكسر كل الحواجز؟ لأن ثم واجب التزمت به وتحملت مسؤوليته لابد أن أؤديه، فلم يصعب علي أن أقول لا للبنت ولا للزوجة ولا للضيف ولا للسيارة. تعود أن تقول لا. العادة التاسعة، كن مرتبا، كن مرتبا مثل ما رتبنا رمضان، نفطر في وقت ونصوم في وقت، نجتمع في وقت، رتب الواجبات أكثر من الأوقات. أنت زوج، أنت أب، أنت صديق، أنت عامل، سواء تاجر أو دكتور أو مهندس، أنت تعمل، العمل أيضا واجبات، المجتمع له واجبات، الله له واجبات عليه، واجبات كثيرة، إن لم ترتبها تنسقها دخل بعضها على بعض وضاعت عليك الأوقات. تريد أن تترك هذا فات، هذا فات، أو تعطي جانب أكثر من جانب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطي كل ذي حق حقه، ولا تستطيع إن لم تكن أولوياتك واضحة. وأنت رجل متزن متوازن، تعرف ما الأهم وما المهم وما الذي هو أقل أهمية، ما الأول وما التالي. العادة العاشرة ختامها مسك، ديدن المؤمن، ديدن العبد الرباني. العادة العاشرة، قل يا رب، قل يا رب في بداية الأمر وفي نهايته وفي وسطه وفي منتهى، في كل حين يا رب. ألصق، ألصق أمرك بمن يستطيع ولا يستطيع ولا تستطيع، ويقدر ولا تقدر، ويعلم ولا تعلم، من بيده أن يوفقك، يسددك، يأخذ بيدك، يعينك، يذكرك، يعلمك، يسخر لك الشجر والحجر والبشر. الله، قل يا رب. البداية بسم الله، في النهاية الحمد لله، عند التقصير استغفر الله. دائما دائما لا تغفل، قل يا رب يا رب يا رب، أنا بك لا بغيرك، إياك أعبد وإياك أستعين، أنت نصيري، أنت مددي، أنت إلهي، أنت ربي، أنت معيني، أنت من يهديني، أنت من يشرح قلبي، أنت من يوفقني، أنت من يسدد عملي، أنت من يسدد رأيي، أنت من يسمع الناس قولي، أنت أنت أنت أنت أنت، لا إله إلا أنت. دائما قل يا رب. وما أحلاها، ما ألذها، ما أسعدنا بها، والله إنها لأحلى، أحلى كلمة ممكن أن يستأنس بها الإنسان وأن يرتاح إليها وأن يشد بها العزم والعزيمة. وأن يتقدم بها الذكر. يا رب يا رب، اللهم تقبل منا يا رب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبهدي النبي المصطفى الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أحبتي في الله، إننا نحتاج إلى أن نستثمر هذا الشهر الكريم في التدريب على أن نتغير إلى الأفضل، وأن يكون هذا الشهر نقطة انطلاق إلى ما نصب إليه من الارتقاء بالنفس والأمة، الارتقاء بالعزيمة والإرادة، الارتقاء إلى ما هو أفضل وأحسن دنيا وآخرة. وإننا نحتاج إلى القناعة بقدراتنا على التغيير والتغير، ونحتاج إلى معرفة الآليات المساعدة على ذلك، ونحتاج أيضا إلى أن نرغم أنفسنا على ذلك كما أرغمناها على الصيام. تقول لا أعرف، أقول لك تعلم. تقول هذا صعب، أقول لك جرب. تقول لا أستطيع، أقول لك حاول. تقول لي حاولت، أقول لك حاول مرة أخرى. تقول حاولت أخرى، أقول حاول مئة. تقول حاولت مئة، أقول لك ألف. تقول ألف، أقول ألف واحد. لا تقف ولا تعجز ولا تيأس. ألخص لك العادات مرة أخرى من دون شرح. الأولى، ابدأ والله في قلبك. الثانية، تذكر أن الموعد الجنة. الثالثة، كن واثقا بقدراتك. الرابعة، كن الأول. الخامسة، تذكر قيم الخير ومفاتيح الفلاح. السادسة، سر مع أهل العزائم. السابعة، كن متعاونا محبا. الثامنة، تعود أن تقول لا. التاسعة، كن مرتبا. العاشرة، قل يا رب يا رب. صل على نبينا محمد، صلوا عليه كما أمركم الله بقوله: إن الله وملائكته صلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، رضى اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الأصحاب والأتباع ومن سار على نهجهم وطريقهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. يا رب، أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين نصرك المؤزر المبين، سدد رميهم، اقذف الرعب في قلوب أعدائهم، أرنا النصر على أيديهم، اخذل من خذلهم. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا يا رب في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل صحب ولاة الأمور أخيارا، وجنبهم يا إلهنا الأشرار. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح أزواجنا وذرارينا. اللهم تقبل صيامنا يا رب، تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وذكرنا وصدقاتنا يا إلهنا. نسألك يا الله أن تجعل هذا الشهر الكريم شهر خير وبر ورشاد وأمن وأمان وسلامة وإسلام. اللهم انقلنا فيه من الضلال إلى الهداية، ومن الشر إلى الخير، ومن الحزن إلى السعادة. اللهم ومن القنوط إلى الرضا. اللهم من أصناف البلاء إلى أصناف الرحمة يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم اكشف ضرنا،